هذا الشاعر أولا يعني من أجوبة أهل العلم على هؤلاء أنه هذا من يعد من باب التناقض والتضاد في منهجية الأشاعرة في إثبات الصفات لله عز وجل. أنت إذا جئتهم في باب الصفات أو في أي باب من أبواب الاعتقاد تعال عند الأشاعرة قل هذه عقيدة، من أين أثبتت هذه العقيدة؟ تسوق له حديث مثلا من أحاديث البخاري، تقول له هذا الحديث رواه الإمام البخاري والحديث يدل على إيش هذه المسألة أو هذه العقيدة، ماذا سيقول لك؟ ها سوف يقول يا أخي هذا الحديث من أحاديث الآحاد، وإن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد. نقول له سبحان الله، حديث في صحيح البخاري وينتهي إسناده إلى رسول الله، إلى الذي لا ينطق عن الهوى وإن هو إلا وحي يوحى، يرده بأنه حديث آحاد. طيب هذا البيت الذي ثبت عن هذا الشاعر ها ما هو، آحاد ولا متواتر؟ آحاد. آحاد تقبله عن شاعر ها وترد آحادا ثبت عمن؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أنها اضطراب في إيش؟ في منهجية أو في منهجهم في تقرير مسائل الاعتقاد. ثم ذكر أهل العلم ابن القيم وغيره رحمهم الله أن هذا البيت أولا منسوب إلى من؟ يعني أيضا ما هو ثابت أنه إيش قاله الأخطر، يعني في نسبته إلى الأخطر علامة استفهام كبيرة جدا، لأنه غير موجود، هذا البيت غير موجود في ديوان الأخطر، يعني منسوب إلى الأخطر مثل الأشياء المكتوبة والموضوعة واللي موجود في ديوان الأخطر ماذا يقول؟ يقول إن البيان لفي الفؤاد، مو الكلام، الشيء اللي في النفس والشيء الذي في الفؤاد بيان وليس ايش؟ ليس كلاما. فأنتم تركتم الشيء الثابت النسبة للأخطر وتعلقتم بشيء لا تصح نسبته إلى الأخطر، وقررتم بها ايش؟ عقيدة، وقررتم بها عقيدة والعياذ بالله. ثم أيضا يقال أنه هذا البيت فعلا يعني لو كان صح كما قلنا، لو كان صحيحا عن الأخطر ما هو إلا إيش؟ نقل أحد، فكيف تقبلون بنقل إيش؟ بنقل الأحد. ثم على افتراض صحته وعلى افتراض يعني صحة نسبته، هل يصح الاستدلال بقول شاعر في باب من أبواب الاعتقاد؟ ديننا وعقيدتنا نأخذها من شاعر؟ ثم كيف يا عبد الله لو علمت أن هذا الشاعر كان نصرانيا وعاش نصرانيا ومات نصرانيا؟ نصراني من نصارى العرب، ومعلوم أن النصارى قد ضلوا ضلالا عظيما في باب إيش؟ في باب الألوهية وباب الربوبية، وخاصة باب يعني عندهم الكلمة عيسى كلمة، عيسى هذا الذات يسمونه إيش؟ كلمة الله وروح الله، اضطراب عظيم جدا عندهم في ايش؟ في الكلمة وفي الكلام، وعندهم اضطراب اعظم في كل ما يتعلق بالعقائد واثبات الربوبية والالوهية والاسماء والصفات. وهل هذه الامة اقول ها ضاق اهلها حتى تأخذ فهم عقيدتها عن شاعر نصراني؟ هل يصح الاحتجاج بمثل هذا على ثبوت على فرضية ايش؟ ان البيت صحيح وان قاله الاخطل ها؟ فهل يعني تؤخذ هذه العقائد وتؤخذ مسائل الاعتقاد من هؤلاء؟ نحن قررنا قديما ان العقائد ما تؤخذ الا عن الله وعن رسول الله، قلنا العقائد الاصل فيها التوقيف، ابو بكر الصديق لا تؤخذ منه عقيدة ما لم ترد في كتاب أو في سنة، فكيف بشاعر نصراني نسأل الله العافية والسلامة؟ أفيحتج على العرب

يقصد ايش؟ نزل وين الى جملة واحدة؟ نزل الى السماء الدنيا. نعم، لكن نزوله منجم وين؟ بعد ذلك على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، والعلة معروفة والحكم كثيرة جدا، تسهيلها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسهيل حفظها في الأمة، ومعرفة أسباب النزول والتدرج في التشريع، هذه كلها علل، أسباب عظيمة جدا ما لها علاقة بالخلق. إيش الرابط بينه وبين الخلق؟ كون إيش؟ احنا ما نتكلم عن القرآن، القرآن تكلم لا شك علم الله عز وجل كله أزلي، لكن كون الله عز وجل يتكلم من حيث الإطلاق ومن حيث العموم صفة الكلام لله عز وجل، ألست تقول أن الله عز وجل تكلم مع الملائكة أني جاعل في الأرض خليفة؟ كلام مباشر. احنا نجي عند ايش؟ احنا لما نتكلم عن آحاد وأفراد الأفعال نتكلم عن الكلام المباشر الذي تكلم به سبحانه وتعالى. فكلم الله عز وجل الملائكة وحاورهم، كلم سبحانه وتعالى إبليس لما رفض السجود، كلم سبحانه وتعالى آدم، كلم سبحانه وتعالى موسى كلاما مباشرا. هذه الآحاد تجددت أم لم تتجدد؟ لا. طيب يا شيخ أحسن الله إليك، الحديث القدسي هل هو من كلام الله ومن ألفاظ الله؟ الحديث القدسي؟ نعم. لا شك الراجح والصواب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه يكفي عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، فكيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ويكون إيش هذا من قوله هو عليه الصلاة والسلام؟ لا، إذا قال قال الله تعالى فلا شك إيمانا وتصديقا بوصف نبينا أن هذا هو من قول من؟ من قول الله عز وجل. فالحديث القدسي أيضا لفظه ومعناه من ربنا تبارك وتعالى، والقرآن لفظه ومعناه كلو يختلط، لا ما يختلط ولله الحمد، وشتان، القرآن متعبد بتلاوته والأحاديث القدسية غير متعبد بتلاوتها، القرآن يصلى به ويقرأ في الصلاة، والأحاديث القدسية ما تقرأ في الصلاة. نعم، وهذا متواتر، وهذا لا يشترط فيه إيش؟ لا يشترط فيه التواتر، فرق عظيم جدا بين الأحاديث القدسية وبين القرآن. نعم. هناك من أهل السنة، وهذا معجز، وهذا ليس بمعجز، وهذا متحدى به، وهذا ليس متحدى به. نعم. هل هناك يعني من أهل السنة من قال أن الأحاديث القدسية معنى من الله ولفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا نخشى أن يدخل في كلام الأشاعرة، لأن أصلا الأشاعرة حتى القرآن كله عندهم إيش؟ المعنى من الله، واللفظ إيش؟ اللفظ عبارة عن كلام الله، والمعبر إما جبريل وإما محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال هل يجوز قبول دعوة الأعراس التي تسمى بالمولد التي هي تبدأ؟ كيف؟ هل يجوز قبول دعوة الأعراس التي هي تسمى بالمولد التي هي تبدأ بقراءة القرآن ثم خطبة للشيخ ثم أناشيد ثم خطبة للشيخ ثم أناشيد، وهذه تنتشر عندنا في بلاد الشام، وهذا المولد يقوم به فرقة، وما حكمه؟ جميع الدعوات، احنا قلنا الدعوات بشروطها، والشروط ولله الحمد مليانة في كتب الفقه وكتب يعني اهل الحديث. كل دعوة، دعوة عرس ولا غيرها، اذا شابها معصية او منكر فلا يجوز اجابة تلك الدعوة، وهذه لا شك من المعاصي او البدع، والبدع اشد من المعصية، البدعة اشد من المعصية، فأي دعوة يعني داخلتها بدع أو غيرها أو منكرات أو معاصي فلا تجاب تلك الدعوة. نعم. حتى لو كانت وليمة عرس. نعم. قال القاعدة أن الأصل في العبادات المنع، وهناك من يقول أن الأصل في العبادة التوقيف، فهل بينهما فرق؟ لا، إذا كان من أهل السنة نقول ما في فرق، لأنهم يعني يمنعون ولا يعني يريدون دقة الفرق بين المنع وبين التوقيف. نحن قلنا التوقيف أشد من كلمة المنع، لأن التوقيف الإثبات يحتاج دليل، والرد يحتاج إلى يعني كونك يعني تنفي أو كونك تثبت، كله بحاجة إلى دليل، كلاهما بحاجة إلى دليل، ما في دليل تتوقف. أما المنع فالأصل هو المنع، فالمنع لا يحتاج إلى دليل، وإنما الإثبات فقط يحتاج إلى دليل. فهم إذا أرادوا أن العبادات الأصل فيها التوقيف، مرادهم أنك تقف في إثباتها، أنك تقف في مو في ردها، أنك تقف في إثباتها والتعبد بها لله عز وجل على إيش؟ على نص عن الله عز وجل أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الشيخ سؤال خارج الدرس. ما في بس تفضل. قال هناك مقالات وكتابات كثيرة يقول أصحابها أنه في الوقت الحاضر لا يوجد دولة على الإطلاق تحكم بشرع الله، أما الرد الصحيح على الله مستعان. طيب إيش الهدف؟ إيش مراده يعني من هذا؟ على كل نحن الذي نعرفه هو ندين الله عز وجل به أنه في السعودية في المملكة الحكم فيها إيش ما، ولعلكم تسمعون دائما إذا قالوا بالقصاص أو قالوا بالأحكام أو الحكم الشرعي يخرج بناء على قال الله أو قال رسول الله، كل الأحكام الشرعية وكل محاكمهم إنما يحكم فيها والقضاء يحكمون بما قاله الله وما قاله، ما عندهم المادة الأولى والمادة الثانية والقانون الفلاني، وما عندهم أن الحكم كذا لقول الله كذا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا الحكم لا شك أنه بشرع الله تبارك وتعالى. نعم. وغيرها ما نعرف، بقية البلاد قلوا إحنا والله ما استقرأنا، إن كان هو قد استقرأ فله ذلك. نعم. قال حديث الرسول إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فاجلسوا، فما حكم الجلوس؟ هل هو واجب إذا جلس الإمام؟ إذا صلى يعني إذا ابتدأ صلاته بالجلوس فاجلسوا، وكان إماما راتبا فالمأمومون أيضا يجلسون، لكن هذا إذا لم يكن إمام غيره، لكن هو في حقه يعني يندب في حقه إذا كان مريضا أو كذا ألا يتقدم، خلاص يتأخر ويقدم إيش يقدم، لكن إذا كان مثلا ما في الجماعة ما فيها واحد يصلح ليش يصلح للإمامة، وكان إمامهم مريضا وصلى جالسا وابتدأ صلاته بالجلوس، فيجب عليهم إيش يجب عليهم أن يجلسوا خلفه ويصلوا جلوسا. أما إذا جاءه عارض أثناء الصلاة فهذا لا، يكملون صلاتهم إيش قياما. نعم. لكن مثل ما قلنا الأصل أنه إذا يعني الأولى أنه إذا عرضه عارض أو يعني جاءه مرض أو غيره أن يعني يندب غيره، أن يقدم غيره للصلاة بهم. وجزاكم الله خيرا. هذا الشريط واحد ماشي من ذاك الوقت للآن.